أخونا يسأل سؤال دائما يتكرر السؤال ودا هو الجواب يتكرر، لكن سبحان الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول: استدل أخ لي على جواز عمل عمرتين في سفر واحد بأن عائشة، شوف لما يصوغ العبارة، اعتمرت وحجت ثم أرادت عمل عمرة أخرى، هو قال ارفضي عمرتك، ما اعتمرت. إذن هنا يعني لا نسلم بأنها، بل لما نزل عليها الحيض منعها من الطواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، ثم أحرمت بالحج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط عليها ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. فلما طهرت وطافت بالبيت وسعت، أرشدها إلى أنه يكفيها طواف واحد 7 أشواط وسعي واحد بين 7 أشواط يكفيها عن الحج والعمرة، يعني دخلت العمرة في الحج. وقال بعض العلماء إنها حسبت لها عمرة، لكنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لتحظى بعمرة مفردة هي الوحيدة من بين من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ولو كان مشروعا كما يقول صاحب الحجة أو صاحب الاحتجاج لا خرج النبي إلى يعني التنعيم وأحرم بعمرة أخرى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر يعتمر، كل عمرة بسفرة واحدة مستقلة، 4 عمر كل عمرة بسفرة واحدة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. الشيخ بن باز رحمه الله في تحقيق والإيضاح يقول: الخروج يعني بعد العمرة من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع، لكن لو أحرم بعمرة بعد المخالفة انعقدت، لأنه يعني قال لبيك عمرة والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فانعقدت ويلزمه أن يأتي بها ولو تكرر، لكن الكراهية ارتكبها أو المنهي عن يعني الذي خالف فيه الشرع هو خروجه من مكة بعد فراغ من الحرم بعد فراغه من العمرة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فهذا الخروج غير مشروع. ذكره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين طول على هذه المسألة. أي نعم، فنسأل الله الهداية. أي ها ما لا يا أخ، أصلا ما دم أدى عمره ما يلزمه أن يكرر، حتى لأبوها أو لأمه ما يلزمه، يعني الذين مع النبي كم هم في حجة الوداع؟ ما في واحد خرج للتنعيم عن أبوه ولا عن أمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. عبد الرحمن بن عوف، أزيدك زيادة الدليل، عبد الرحمن بن أبي بكر، آسف، عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة إلى التنعيم، شوف خرج بأخته محرما لها، لأجل ما نتساهل في المحرم، خرج معها يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين ما ذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بالعمرة، لماذا؟ مع أنه خرج معها والأمر سهل، لكنه اكتفى بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى بالنبي خذوا عني مناسكك. من كان له ظرف مثل ظرف عائشة، لا تضحك، يمكن أنت رجل يصير لك ظرف مثل ظرف عائشة، قل لي كيف؟ مع احترامي لك، تحرم بالعمرة ليلة عرفة متأخر، تصورت؟ إن اشتغلت بالعمرة فاتك الحج، إذن ظرفك مثل ظرف عائشة، ارفض العمرة وقل لبيك حجة، ارفض العمرة، إن اشتغلت بالعمرة طلع الفجر فاتك الحج. اي اسمع، جئت متأخرا ليلة عرفة وقد أحرمت بعمرة، إن اشتغلت بالعمرة فاتك الحج، جئت متأخر آخر الليل، فإن اشتغلت بالعمرة فاتك الحج. إذن أنت ظرفك مثل ظرف عائشة، ارفض العمرة وقل لبيك حجة وأدرك عرفة إذا وقفت فيها. أي نعم، ولو ساعة من آخر الليل فقد أدركت الحج. نعم، وبعد فراغك من الحج تأتي بعمرة بدل العمرة التي رفضتها، لتذهب إلى التنعيم مثل عائشة رضي الله عنها. لا بغير حيث، أي يرحمك الله، يرحمنا الله جميعا. نعم، لحظة يا أخوانا خلوا أكمل، أنا بس يعني أريد أن أصحح التصور، يعني ممكن تكون لنا ظرف مثل ظرف أم المؤمنين من غير، أي نعم، نفس الظرف. وما حكم تكرار العمرة في نفس السفر؟ أنا جاوبت على كل حال، يعني بعض العلماء يقول جائز، نعم هو جائز، لأنه لو قال لبيك عمرة تلزمه، لكنه يعني خالف في خروجه إلى التنعيم. أخلص هذه، إيه نعم، ما أدري هذه إيش فيها. هل زكاة المواشي وهي الغنم نخرجها نقودا أم شاتا بعينه؟ لا، تخرجها المواشي من المواشي، يعني زكاة البقر تخرجها، يعني من الغنم تخرجها منها، أي نعم، على حسب التفصيل. وكذلك الإبل، في كل خمس من الإبل، أي نعم، يكون نصاب 40 من الغنم يكون نصابا، أي نعم، وهكذا. نعم، من اللي كان يسأل؟ نعم، لا، إذا وضع له سترة، يضع له سترة إما عمود وإما فلا على كل حال، إذا ما وضع له سترة فهو مفرط، المرور يكون ما يكون بينه وبين محل سجوده يكون بعيد. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من المعلوم أن حق الوالدين بعد حق الله، قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول: هل هذا الحق يسقط عن المرأة بعد زواجها؟ لا، ما يسقط عنها، ولكن حق زوجها صار أقدم، هنا زوجها جنتها ونارها، فطاعة زوجها أولى، مع أنه لا ينبغي أن يتعارض يعني أمر زوجها مع رغبة والديها، يعني المسلمون دائما يعني على اتفاق وعلى وفاق، ما يتعارض يعني بعضهم بعض. لكن لو حصل، أي نعم، فزوجها يعني أولى بأمرها أو تطيع، أو هو نعم هو الذي يجب عليها أن تطيع أمره بالمعروف، ومقدم حقه على حق والدها. والدها ما دام زوجها يعني فهي دخلت في عهدة زوجها، والله أعلم. نعم، صحت صلاته بغيره، تصح صلاته بنفسه، تصح صح. أنا جبت لي قاعدة، هل نقضت القاعدة؟ تصح صلاته بنفسه، صلاته بنفسه صحيحة ولا باطلة؟ ما شو شرعا، ما دام صحيحة شرعا صلي خلفه، أنت فتت نفسك، جبت لنا قاعدة. أي نعم، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، وهذه صحيحة. فإذا كنت ترى أن صلاته صحيحة بنفسه فصلي خلفه. إذا لم تجد أو يعني وجدته إماما فلا تنفرد. نعم ها؟ من سنة عثمان رضي الله عنه، من سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عثمان. زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس واحتاجوا إلى الأذان، وهذه من سنته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهي سنة. ولا قال عليكم يعني باتباع الخلفاء كلهم، بل وصانا بأن نتبع اللذين من بعده أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر نتبعهما في أفعالهما وفيما يعني سناه، أما البقية فنقتدي بسنتهما، ولكن الفعل الذي قد يكون فيه أي نعم شيء آخر. ما أدري عاد يمكن هالجملة تشكل. أي نعم نعم. يأثم المار ويأثم الذي لم يعني لم يمنعه في الحرم. حتى في الحرم أبو سعيد الخدري وضع له سترة ومنع من يمر بين يديه. إيه تحط مثل يعني مثل الذي بيدك هذه. نعم. واللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم في حجة الوداع، جو من الشرق وجو من الغرب وجو فرصة نادرة جدا جدا، ولكن يقول لهم النبي خذوا عني مناسككم. يا أخي العبادة ما تكون بالعاطفة، تكون بالاقتداء واتباع السنة. ايه المسألة بإرادتك؟ ما المسألة يعني العبادة ما تنبعث من إرادتك، العبادة باتباع السنة ولو لم ترد. هنا إذا عملت العمرة سابقة عن نفسك وجيت سفرة ثانية بعد تجعلها عن من ولو يعني أكثر من هذا، ولو أكثر من يعني الخروج أنا أقصد، وأكرر الخروج بقصد تكرار العمرة مع أنك أديت العمرة في سفرتك، الخروج غير مشروع. لو خالفت وخرجت وقلت لبيك عمرة في الحل انعقدت العمرة. يعني ما هو نفس الشيء، رجع إلى أبيار علي بقصد تكرار العمرة تكلف. لو جلس في المسجد الحرام والصلاة بمئة ألف صلاة اثنان، وشخص جلس في المسجد الحرام وكسب في كل صلاة مئة ألف، طاف عن أمه وعن أبيه سبعة أشواط بدون سعي، أي نعم بمئة ألف، هذا أكسب، هذا أكثر أجر أو الذي تكلف وخرج؟ يجوز نعم الطواف سبعة أشواط أي بالنية، تدخلها النيابة. أي نعم بدل ما يعني طف سبعة أشواط مرتين ثلاث مرات عن أمك. نعم. وأنتم كذلك. في سؤال؟ نعم يا شيخ. في الفندق أي يلبي ينوي يا صحيح. نعم. النقاب المحرمة ما تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن تسدل الخمار على وجهها أمام الرجال.